محمد خير من جاد الكريم به، وخير من جاء بالتشريع والحكم. محمد خير من جاد الكريم به، وخير من جاء بالتشريع والحكم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. يا سيد الرسل نفسي حماك وصلى، يا حبيبي الله. يا سيد الرسل نفسي حماك وصلى، وحبال جودك بحبل رجاي أوصل له. يا سعد من طاف حول البيت أوصل له. يا يا يا يا يا يا يا سعد اللي طاف حول البيت وصلى. أيوة. ذاك الذي فاز بنظرة للضريح وغدا، وشاهد جمال النبي صبحا وظهرا وغدا. يا رب يا رب تجعل شفيعي أبا الزهراء غدا آني، وكل مين سلم عليه أوصل له. يا يا يا يا يا يا يا رب تجعل شفيعي أبا الزهراء غدا آني، وكل مين سلم عليه أوصل له.